إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واعلموا أنه يعلم السر والنجوى، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، تحدثت في الأسبوع الماضي عن خطورة البدع وعن الأدلة على أن أي زيادة في دين الله فإنها مرفوضة ومحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. واليوم نبين بعض خطورتها ونرد على بعض شبه القوم الذين يتعلقون بهذه البدعة المنكرة. فمن الخطورة أن مرتكب البدعة يضيع السنن، فيحصل له من التضييع بقدر ما يرتكب من بدع، ذلك أنه يظن تلك البدعة دينا يقربه إلى الله، وبالتالي يتمسك به أكثر من تمسكه بالسنن، وبالتالي تضيع السنن، تنعكس مفاهيمه، فيرى السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، لأنه قد عميت عليه الأمور بسبب كثرة البدع التي اعتقدها دينا يقربه إلى الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن ذلك أن المبتدع قد لا يوفق للتوبة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن الخطورة أيضا أن البدع تجعل المبتدع لا يقبل الحق، لأنه يظن أن ما عليه حق بينما هو باطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ومن ذلك أن البدع في الدين تشريع بما لم يأذن به الله. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن ذلك أن مرتكب البدعة كأنه يخون الشريعة ويخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن ذلك أن المبتدع يقسو قلبه فلا يقبل الحق، ويبتعد عن ذكر الله، ويقترب من أذكار الشياطين كالأذكار المبتدعة والرقص والغناء الذي يعدونه ذكرا في أيام الموالد، وهو ذكر لإبليس: ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. لو تقول له السنة كذا لا يقبلها أبدا، لأنه قد غلف قلبه وأصبح معرضا عن السنن ومعرضا عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعدوا عن البدع، فخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، هناك شبهة يتعلق بها أرباب الموالد البدعية، سواء كان ما يسمونه بالمولد النبوي أو غيره من الموالد البدعية، والتي قلت لكم أن هذا المولد لم يكن معروفا 400 سنة، فأينا أفضل، نحن أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم التابعون أو المسلمون في القرون المفضلة، أم أصحاب هذه الموالد الذين ابتدعوها بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي يتشبثون بها ما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال: هو يوم ولدت فيه، ويوم عن صيام يوم الاثنين، فقال: هو يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علي فيه. هم تمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث، وتركوا ما يترتب عليه. ويرد عليهم، قالوا: ما دام ولد فيه فنتخذه يوم عيد لنا. أقول نرد على هذا بعدة وجوه. الوجه الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ الحفلات أم الصيام؟ الصيام، فهو سئل عن صيام يوم الاثنين. ثانيا، أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام وليس الحفلات، وليس إقامة الحفلات والطبول والزمور والذبائح، وفي بعض البلاد السكر والزمر والطبل والغناء ومواعيد لأهل الفجور. الأمر الثالث أنه سئل عن صيام يوم الاثنين، ولم يسأل عن صيام يوم معين في السنة كالذي يعتقدونه في اليوم 12 من ربيع الأول. فسئل عن صيام يوم الاثنين محدد، أي من كل أسبوع، يوم الاثنين من كل أسبوع. يوضحه الوجه الرابع، وهو أن من صام يوم الاثنين من كل أسبوع في نهاية العام، إذا أخذنا في الاعتبار شهر رمضان، فيكون قد صام على الأقل 44 يوما. يوضحه الوجه الخامس، وهو أنه لم يرد تاريخ للمولد، إلا أنه يوم الاثنين وأنه عام الفيل. وأما تحديد الشهر أو اليوم المعين من الشهر فهذا غير ثابت، فيه أكثر من 100 قول للمؤرخين. والأمر السادس أن اليوم الاثنين لصيام يوم الاثنين سببا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لم يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. والأمر السابع أو الثامن أن هذا اليوم قد أصبح موعدا للخنا والفجور في بعض البلاد، فهو موعد للحبايب وموعد لأهل المجون والدعارة والخمور وما إلى ذلك، وقد شاهدنا هذا في بعض البلاد عندما قدر الله أننا كنا فيها في ذلك اليوم 12 من ربيع الأول. واليوم الأمر الأخير أن 12 من ربيع الأول هو يوم وفاته عند جمهور المؤرخين، فلو كان الدين بالرأي لكان يوم ماذا؟ لكان يوم مأتم وحزن وليس يوم فرح، لأنه لم يثبت فيه المولد، وإنما ثبتت فيه وفاته، وهو أعظم حدث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، لأنه أعظم مصاب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد انتقل إلى ما هو خير لكن الوحي قد انقطع من السماء، وهذه مصيبة وأية مصيبة. إذا تبين هذا، البعض من الناس يتعلقون بشبهة يقولون: طيب أكثر الناس يفعلون هذا، وهل فعل الناس حجة؟ وهل كثر دليل على المشروعية؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويقول تعالى: وقليل من عبادي الشكور، ويقول تبارك وتعالى: وقليل ما هم، ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فالعبرة ليست بالقلة أو الكثرة، وإنما العبرة بما وافق السنة ولو كنت على ذلك وحدك. فعلينا أن نجتنب البدع جميعها، صغيرها وكبيرها، مركبها وبسيطها، حقيقيها وإضافيها، حتى ولو سموها بدعة حسنة. من أين نعرف أن هذا الأمر حسن أو قبيح؟ بالرجوع إلى السنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. أما باجتهادنا الخاص وبتخريف المخرفين والمبتدعة المتصوفين الغلاة الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه، فهذا ليس دليلا، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد، فعلينا أن نتبع الحق، فالحق ضالة المؤمن أنى وجده اتبعه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا،